بأنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالحمد لله على ما يسر من تجدد هذا اللقاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعله مجلس ذكر وخير وبركة وهدى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لازلنا في شرح مقدمة الإمام ابن أبي زيد القيرواني الملقب بمالك الصغير رحمه الله تبارك وتعالى، من خلال شرح شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى لهذه العقيدة. قال ابن أبي زيد رحمه الله تعالى: وأن أي والإيمان من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان، أن الإيمان بأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. يقول الشارح حفظه الله: قال الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وهذه الحياة حياة برزخية حقيقية. برزخية، البرزخ في الأصل ما هو؟ هو الحاجز بين الشيئين. فهي حياة برزخية، أي أنها بين متوسطة بين الحياة الدنيا والحياة أو يوم حياة يوم القيامة والحياة الآخرة. وإلا من حيث الإجمال فإن حياة القبر داخلة في الحياة الأخروية. يعني إذا مات الإنسان تبدأ عنده أحكام اليوم الآخر، تبدأ عنده أحكام اليوم الآخر. قال: وهذه الحياة حياة برزخية حقيقية لا يعلم كيفيتها إلا الله عز وجل. لماذا؟ لأنها من علم الغيب، لأنها من علم الغيب. والغيب كما أسلفنا غير مرة الأصل في الاطلاع عليه أنه خاص بالله عز وجل، إلا من استثنى الله عز وجل، كما قال تعالى في سورة الجن: عالم الغيب فلا يظهر، أي لا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. قال: وجاءت السنة مبينة أن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر، وأن أرواح المؤمنين على صورة طير، وأن المؤمن يفرش له من الجنة ويفتح له باب إلى الجنة، ويأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره، وأن الكافر يفرش له من النار ويفتح له باب إلى النار، ويأتيه من حرها وسمومها والعياذ بالله، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. لأن هذا ورد في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الطويل في وصف خروج الروح وما يتبع ذلك ومصير المؤمن والكافر في يعني تنعم ذاك في قبره وشقاوة وعذاب ذلك في قبره، والله المستعان. وهذا الحديث كما قلنا وسيأتي شيء منه، سيأتي شيء منه في الفقرة التالية. قال: وقد تقدم إيراد هذه الأحاديث وتخريجها عند قول ابن أبي زيد، وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم. ثم قال قوله: وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. المؤمنون يفتنون، بل يفتن الإنس كلهم أو الجن، الإنس والجن كلهم في قبورهم، أمة تفتن كلها في قبورها، ويثبت الله عز وجل. لعله أنص على المؤمنين يعني ليبين أن المؤمنين أيضا يفتنون، أنه ليس يعني لإيمانهم أن ذلك أنهم مستثنون من الفتنة في القبر، لا، بل يفتنون كذلك، ولكن الله عز وجل بمنه وكرمه يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال الشابح: الناس يفتنون في قبورهم عموما ويمتحنون، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقد وردت الأحاديث في فتنة القبر والسؤال فيه، وألف فيها الأئمة حتى من الكتب المسندة، لأن أهل البدع أو بعض أهل البدع بالأحرى ينكرون هذا الأمر، وقد تجدد إنكار أهل البدع حتى في هذا العصر للأسف الشديد من بعض العقلانيين وما شكل ذلك، ينفون عذاب القبر والله المستعان. وقد كان بعض السلف يدعو على صلى على جنازة أحد المعتزلة أو كذا، وقال إن هذا اللهم إن هذا، لامه بعض السلف: لماذا تصلي أنت على مبتدع؟ فقال: قد صليت عليه وقلت اللهم إن هذا، كان ينكر عذاب القبر، فاللهم أذقه منه والعياذ بالله. اللهم إن هذا كان ينكر رؤيتك فاحرمه من رؤيتك أو وما شكل ذلك. وقد وردت الأحاديث في فتنة القبر والسؤال فيه، فروى البخاري في صحيحه عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء عن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة الكسوف، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار، وهو في صلاة الكسوف. فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا، لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، قريبا من فتنة المسيح الدجال. وهذا يبين لك أن فتنة المسيح على هذا يعني كذا والعياذ بالله أشد، والله المستعان. يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن، لا أدري بأيهما، قالت أسماء، فيقول: هو محمد، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، هو محمد، ثلاثا يقول ذلك. فيقال: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق والمرتاب، لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، والعياذ بالله. وهذا يبين أن التقليد لا يكون في العقائد، ولكن التقليد عند أهل السنة، الذي يقصدون أنه يبني الإنسان لا سيما هذه الأشياء أول ما يبنيها على الدليل، كل شيء مقرون بدليله، ثم بعد ذلك لا يشترط أن يستصحب الدليل كما قال أهل العلم، ولكن أول ما يعقد قلبه على هذه المسائل لا بد أن تكون بدليلها. لأن هذا المرتاب أو المنافق يقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون كلاما فقلته، ولا ينبغي للإنسان أن يقلد في عقيدته أحدا. كما كان شيخ الإسلام تيمية لما يعني امتحن في الواسطية كانوا يقولون له: قل على الأقل أن هذا عقيدة أحمد بن حنبل، حتى يعني لأن كان من القائمين عليه بعض الناس يعني ممن هم من الحنابلة للأسف، لكن يعني انتكسوا عن سلفيتهم، فكانوا يقول له يعني الناس يعني حتى يلطفوا الجو أو كذا، بعض الناس المتوسطين يعني كان عندهم ذاك الحقد على شيخ الإسلام، عليكم السلام، ذاك الحنق الكبير على شيخ الإسلام، يقول: على الأقل قل هذا عقيدة أحمد. قال: الاعتقاد لا يؤخذ من أحمد ولا مني ولا من فلان، الاعتقاد يؤخذ من الكتاب والسنة. ولذلك ترونه أنه في العقيدة الواسطية مثلا قد أخلاها من المجادلات وكذا، وبناها على نصوص الكتاب والسنة، ما تطرق إلى بعض الأشياء لماما بعض يعني أقوال أهل البدع وما شكل ذلك. قال: وروى البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. حديث البراء هو أصله فيه عند البخاري، لكن بطوله أخرجه أحمد له زيادات كما أشرنا غير مرة، يعني نظمها وأبرزها في إبرازة حسنة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في أحكام الجنائز، ساق الحديث في أصله ثم زاد زيادات من عند مثلا أصل عند أحمد كما سيأتي، ثم زيادة تفرد بها النسائي، زيادة تفرد بها ابن ماجه، زيادة تفرد بها أبو داود، فيأتي ويضمها الشيخ على عادته ويجعلها بين معقوفتين حتى أنت تنظر للحديث ب أو تنظر إلى هذه القصة إن صح التعبير بكليتها. قال: فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد حسن عن البراء بن عازب رضي الله عنه، السلام عليكم، في الحديث الطويل، لهو حديث البراء اللي هو حديث طويل. قال: وفيه فيأتيه أي المؤمن أي المؤمنة ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه ويأتيه أي الكافر ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. وفي مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فإذا دخل المؤمن قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملك شديد الانتهاب، فقال: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول المؤمن: أقول إنه رسول الله وعبده. فيقول له الملك: اطلع إلى مقعدك الذي كان لك من النار، فقد أنجاك الله منه وأبدلك مكانه مقعدك الذي ترى من الجنة. فيراهما كلتيهما، فيقول المؤمن: أبشر أهلي. فيقال له: أسكن، فهذا مقعدك أبدا. والمنافق إذا تولى عنه أصحابه يقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، أقول ما يقول الناس. يقول ما يقول الناس، وهذا هو التقليد. وفي مثل هذه يعني المواضع لا يفيد في ذلك تقليد. فيقال له: لا دريت، انظر مقعدك الذي كان لك من الجنة، قد أبدلك الله مكانه مقعدك من النار. وإسناده صحيح وله حكم الرفع. على كل حال، لكن يشكل فيه قوله: أتاه ملك شديد الانتهاء، والأحاديث الأخرى فيها ماذا؟ ملكان. فعلى كل حال ينظر في هذا. نعم، له حكم الرفع إن سلم من هذا الأمر. يعني قد يكون هذا يعني نوع من، لا نريد أن نتجرأ، لكن قد يكون نوع من الشذوذ في هذا الموضع، والله أعلم. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وهذا الذي نقوله في كل صلاة، وبعض أهل العلم يذهب إلى وجوبه. بعض أهل العلم يذهب إلى وجوبه. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وهذه الأمور الثلاثة التي يسأل عنها في القبر ورد ذكرها مجتمعة في حديث العباس بن عبد المطلب في صحيح مسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. وجاء ذكرها أيضا في أدعية الصباح والمساء، ولكن الصحيح أنها صحيحة في الصباح فقط، ومرة واحدة كما مر معنا في الوابل الصيب. مر معنا في الوابل الصيب ذكرنا ذلك، وذكرنا حكم الشيخ الألباني رحمه أو آخر أحكامه، لأن الشيخ كان لعله صحح رواية ثلاثة، ثم آخر أحكامه أنه صحح أنها تقال: رضيت بالله ربا، والإسلام دينا، محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، تقال مرة واحدة صباحا فقط. نعم. وجاءت فيها هذه الأصول الثلاثة مجتمعة، والدعاء عند الأذان. الدعاء عند الأذان فين بالضبط؟ نعم، هذا هو الصحيح، لأن ذلك جاء منصوصا في صحيح ابن خزيمة، جاء في بعض الأحاديث مطلقا أنه يقول: عند سماع المؤذن رضيت بالله ربا، والإسلام دينا، محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ولكن جاء واضحا عند ابن خزيمة في صحيحه أنه يقول ذلك بعد قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. نعم. قال: وقد بنى عليها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رسالته النفيسة التي لا يستغني عنها عامي ولا طالب علم ولا عالم، لأن الدين هو هذا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء جبريل عليه السلام يسأله، سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان وهذه الأصول الثلاثة. سأله عن الإسلام، عن الإيمان، عن الإحسان، ثم سأله عن الساعة وكذا إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف جبريل عليه السلام، لما انصرف جبريل عليه السلام قال: هذا أتاكم جبريل يعلمكم دينكم. فجعل ذلك هو الدين. ولذلك كان هذا الحديث يسميه العلماء ماذا؟ أم السنة، أم السنة، بالموازاة مع الفاتحة أم القرآن. لماذا أم القرآن؟ لأنه يرجع إليها أصول القرآن كلها، يرجع إلى أصول القرآن كلها. نعم، رسالته النفيسة التي لا يستغني عنها عامين ولا طالب علم، الأصول الثلاثة وأدلتها. فإن مراده بالأصول الثلاثة معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف اللي هو ابن أبي زيد رحمه الله تعالى: وأن يعني والإيمان من عقيدة للسنة والجماعة الإيمان، وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. يقول الشارح: الإيمان بالملائكة أحد أصول الإيمان الستة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور بقوله حين سأله عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهم مخلوقون من نور، وهم مخلوقون من نور، كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، وهم ذو أجنحة، كما قال الله عز وجل: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ولجبريل 600 جناح كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم. ويأتون إلى البشر بأشكال على غير هيئتهم التي خلقوا عليها، كما جاء جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم على صورة رجل غير معروف في حديث جبريل المشهور من رواية عمر رضي الله عنه، وهو أول حديث عند مسلم في كتاب الإيمان. وجاء إليه في صورة دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه، وجاء جبريل إلى مريم في صورة بشر، وجاءت الملائكة إلى إبراهيم في صورة بشر، كما في قول الله عز وجل: ونبئهم عن ضيف إبراهيم الآيات، وقوله: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين الآيات. وهم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله، إلا الله عز وجل، لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل. ويدل لذلك أن البيت المعمور وهو في السماء السابعة، وهو في السماء السابعة البيت المعمور بالمحاذاة مع الكعبة المشرفة. ويدل لذلك أن البيت المعمور وهو في السماء السابعة يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، يعني 70,000 ملك تدخل في اليوم ولا يأتي عليها الدور بعد ذلك إطلاقا. فلك أن تتصور كم من يوم في هذه الدنيا وفي كل يوم 70,000، يعني عدد هائل جدا. يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، رواه البخاري ومسلم. وروى مسلم في صحيحين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، والعياذ بالله. والملائكة منهم الموكلون بالوحي جبريل عليه السلام، والموكلون بالقطر ميكائيل، والموكلون بالموت ملك الموت، وليس يصح اسم قولهم عزرائيل، هذا من الإسرائيليات، بل الله عز وجل ما ذكره في كتابه الكريم قال: قل يتوفاكم ملك الموت. ولكن لو أراد الله عز وجل أن يسميه باسمه لسماه، كما سمى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، من كان عدوا لجبريل لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافر، فسمى من شاء الله سبحانه وتعالى. كما لم يسمى ملك الجبال. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عند رجوعه رحمك الله عند رجوعه من الطائف لما جاءه جبريل عليه السلام قال هذا معي ملك الجبال، فما سماه باسم معين. والموكلون بالأرحام، والموكلون بالحفظ، والموكلون بالجنة، والموكلون بالنار. الجنة قيل رضوان، والنار جاء في القرآن ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. والموكلون بغير ذلك، وكلهم مستسلمون منقادون لأمر الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والواجب على المسلم الإيمان والتصديق بكل ما جاء في الكتاب العزيز وصحت به السنة من أخبار عن الملائكة، لأن الأصل أنهم عالم غيبي، وعالم الغيب ليس هو عالم الشهادة. فما بين لنا منهم أو من أخبارهم أو من أحوالهم أو من خلقهم وما شكل ذلك نؤمن به إذا جاء في كتاب الله عز وجل وصحت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الملائكة من وكل بالحفظ والكتابة، كما قال الله عز وجل وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والكتبة يكتبون أقوال العباد وأفعالهم، بل ويكتبون الهم بالحسنة والسيئة. قد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي يكون المانع له من مواقعة السيئة مخافة الله عز وجل، تركها لأجل الله تبارك وتعالى لأنه منع وحيل بينه وبينها من أسباب أخرى. وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإن أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. يعني نيته قائمة وعزمه مصمم على أن يعملها، لكن حالت بينه وبينها أحوال. وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700. وقال الله عز وجل له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. والمعنى أن حفظ الملائكة للإنسان هو مما أمرهم الله به، والله بكل شيء عليم، وهو يعلم أقوال العباد وأفعالهم كتبت أو لم تكتب. والكتابة إنما هي لإحصاء أعمال العباد وأقوالهم وإيقافهم عليها وإظهار عدل الله عز وجل فيهم، وأنه يثيبهم على أعمالهم الحسنة ويعاقبهم على أعمالهم السيئة، كما قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والعقاب يقع على الشرك وكل ذنب دونه فهو تحت مشيئة الله. بمعنى أن الإنسان إذا مات وهو على الشرك بالله عز وجل ولا عذر له عند الله سبحانه وتعالى فإنه يخلد في نار جهنم والعياذ بالله. وما دون الشرك من الذنوب فهو تحت المشيئة كما هي عقيدة أهل السنة، كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال أيضا من الإيمان بالملائكة الإيمان بالملائكة الموكلين بالموت، وقد جاء التوفي في القرآن مضافا إلى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وجاء مضافا إلى ملك الموت، كما قال الله عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وجاء مضافا إلى الملائكة، كما قال الله عز وجل حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ولا تنافي بين هذه الإضافات، فإضافة الموت إلى الله لكونه الآمر به والمقدر له والموجد له، حتى في حياة الناس اليوم الملك افتتح كذا أو أصلح كذا وبنى الملك القصر الفلاني، هل هو الذي بناه بيده؟ أمر ببنائه مثلا على سبيل المثال، ولله عز وجل مثل الأعلى.